تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Kak, please bacain apa inna rabbakum Allah suara Arab. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Nih dulu kalau saya habis ngaji ibu-ibu pada mesen. Ibu-ibu dulu. Kalau sekarang nggak tahu. Dulu ya. Kalau mesen bagi dua. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ باصرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya wirda yang bisa ngaji seperti punya kebun yang sudah langsung berbuah. Ibu saya juga memiliki saya. Bila mana amal kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu saya, neneknya wirda, orang-orang tua kami, ayah kami, orang-orang tuanya juga wirda. Dan semua ibu, ayah, dari semua anak-anak Indonesia seperti punya kebun yang sudah langsung berbuah. Bila mana seorang ibu, seorang ayah berharap duit dari anak yang sudah bekerja, mau nunggu sampai kapan? Ketika sudah bekerja, dia kadang lebih ingat kepada istrinya. Ketika sudah menikah, dia juga lebih ingat dengan suaminya. Tapi demi Allah, setiap kemudian huruf yang dibaca, apalagi dihafal oleh seorang anak penghafal Al-Quran, mengalir di dalam darah dan daging kita sebagai anak-anak dari orang-orang tua kita, mengalir di darah dan dagingnya anak-anak kita dari kita sebagai orang tuanya, maka setiap huruf itu akan mengalir untuk kita. Tidak perlu menunggu anak kita menjadi pekerja yang punya gaji. Tidak perlu menunggu anak kita menjadi pengusaha yang kemudian dia bagi kita keuntungan dari usahanya. Maka saya pemirsa, demi Allah, saya sedang tidak berbohong, mudah-mudahan Allah menjadi saksi. Setiap kali saya baca Quran, hati saya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini istiqomah. Ya Allah, hadiahkan seluruh bacaan saya dan bacaan semua anak-anak dari para orang-orang tuanya buat orang-orang tuanya. Dari setiap huruf yang dia baca, dari setiap kata yang dia baca, dari setiap kalimat yang dia baca, dari halaman demi halaman yang dia baca, apalagi kalau kemudian anak itu kita semua mengajarkan lagi Al-Quran kepada yang lain, Allahu Akbar. Semoga tidak ada orang-orang tua yang berhak masuk neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dia ke dalam surganya Allah karena memiliki anak-anak penghafal Al-Quran. Demikian ibu bapak yang dirahmati Allah, doa saya dan doa kita semua, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh-salehah dan menjadi penghafal Al-Quran yang beramal dengan Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم خاسئا